قالوا قبلنا يا رسول الله. ما قالوش ايه؟ اعطنا. قالوا قبلنا يا رسول الله. اهل اليمن، اهل اليمن اهل ايمان واهل حكمه، كما بشرهم بذلك رسول الله. الايمان يمان، النبي قال كده، الايمان يمان والحكمه يمانيه. هذه بشاره من سيد البشريه لاهل اليمن. فقال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. جئنا نسأله عن الدين بقى. جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غير، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن حصين. استنى خليه يسمع وينقل لنا. انت معايا ولا ايه؟ ذهبت ناقتك يا ابن حصين. قال فانطلقت. الصحابة برضه سبحان الله بشر بشر جري على الناقة. قال فانطلقت فإذا هي يقطع دونها الصراط. قال عمران: فوالله لوددت أني كنت تركتها. عشان يقعد ويسمع بقية الكلام، لأنه كده ما نقلناش كل اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ناخد بقى الشاهد من الحديث إيه؟ وكتب في الذكر كل شيء. وكتب في الذكر كل شيء. يبقى هذا التقدير، التقدير الازلي. وروى الامام مسلم من حديث عبد الله عمرو بن العاص وحديث عمده في هذا التقدير الازلي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. يا سلام. كتب الله مقادير الخلائق. انت عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي بقدر، وكتب من زمان، من زمان. الثوب اللي انت لابسه الان لابسته بقدر. ان الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. قال: وكان عرشه على الماء جل جلاله. هنا قد يسألني طالب علم: طيب احنا كده يا شيخ ممكن نعرف من الحديث ده يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر امتى؟ الحديث يقول: كتب الله تعالى مقادير الخلائق عنده قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. يبقى الاقدار بقالها قبل ما تخلق السماء بخمسين الف. لا، ليس هذا هو المراد. خلي بالك، المراد هو تحديد وقت الكتاب وليس اصل القدر، فهو ازلي. خلي بالك يا اخوان، المراد تحديد وقت الكتابة لا القدر، لا اصل القدر. لا، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق في كتابه عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا وقت الكتابة لا وقت التقدير، فالتقدير أدلي. واضح؟ هذا نقطة مهمة. وفي الصحيحين، هذا حديث جميل، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام. الأنبياء برضو في بينهم إيه؟ حجاج، بس بالحق. احتج آدم وموسى عليهما السلام، فحج آدم وموسى، يعني النصرة والغلبة كانت لمن؟ لآدم. فحج آدم وموسى، يعني كانت الحجة لآدم على موسى. ايه الموضوع؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال موسى لآدم، سيدنا موسى يقول لسيدنا آدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. أنت آدم الذي خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحك وأسجد لك ملائكة وأسكنك في جنتك، يعني بعد كل ده تنزل الناس من الجنة بخطيئتك إلى الأرض. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. ها، خلي بالك، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح وفيها تبيان كل شيء. ها، وأعطاك الألواح زي القرآن كده، وأعطاك الألواح وفيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قد إيه؟ أنت قرأت عندك في الألواح أن ربنا كتب التوراة قبل أن أخلق بقد إيه يعني؟ فقال موسى: بأربعين عاما. كتب الله التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين عاما، حديث صحيحين. قال آدم لموسى: فهل وجدت فيها، في التوراة اللي هي مخلوقة قبل، اللي هي مكتوبة قبل ما يخلق إيه؟ آدم، مكتوبة، أعوذ بالله، مكتوبة فقط. قال آدم لموسى عليه السلام: